كل ما مات أحد في أنفه فهو ميتة، كما قال الله تبارك وتعالى: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به. ثم قال إيش؟ والمنخنقة والموقودة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع. ذكر خمس أنواع من الميتات، خمس أنواع من الميت. المتردية هي التي تسقط من مكان مرتفع وتموت بسبب السقط، يعني تيس طاح من السطح ومات ميتة. النطيحة، طيب النطيحة وهي التي نطح حيوان آخر فماتت، أو صدمتها سيارة فمات، هذه نطيحة. كذلك المنخنقة، المنخنقة التي خنقت باليد أو بغاز أو بغير ذلك، خنقت ماتت بسبب الخنق، هذه كذلك ميتة. كذلك الموقودة، الموقودة التي ماتت بسبب الضرب، ضربها بعصا، ضربها بحجارة، ضربها بشيء قوي فسقط ماتت، غير متردية تطيح من فوق، هذه بالأرض طقها، ضربها ضربة قوية فماتت، هذه موقودة، هذه كذلك ميتة. ما أكل السبع كذلك ميتة، إذا أكل افترسها أسد أو نمر أو ذئب أو دب أو غير ذلك فهذه أيضا ميتة. كل هذه الخمسة إلا ما ذكيته، إذا أدركتها قبل أن تموت سقطت، ما ماتت ذكيتها. متردية نطيحة قبل أن تموت ذكيتها. أي واحد من هذه الحيوانات، موقودة، متردية، نطيحة، مخنوقة، أكلها السبع، المهم أدركتها حية فذكيتها، هذه تعتبر إيش؟ طاهرة. ماتت بسبب واحد من هذه الأسباب الخمسة فهي ميتة وبالتالي نجسة، وبالتالي نجسة، الميتات كلها نجسة.